بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا. والأذى هو ما يتأذى الإنسان به من الطين والوسخ، أو قدرا، والقدر هو النجاسة، فليمسحهما. والمراد يمسحهما بالتراب كما بين ذلك في الحديث الذي بعده. ففي هذا الحديث والذي بعده مسائل، منها: أولا، جواز الصلاة في النعل. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في نعليه، وأمر بذلك وقال: خالفوا اليهود. لكن في وقتنا الحاضر، لما كانت المساجد مفروشة بهذه الفروش التي تتأثر بأدنى نوع من الأذى والقدر، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في نعليه، لأنه يلوث المسجد ويجعله متسخا، ولأن الناس أيضا في وقتنا الحاضر عندهم جهل وقلة مبالاة. الناس في الزمن السابق كان عندهم عناية وكان عندهم ديانة، وكان الواحد منهم إذا دخل المسجد نظر في نعليه. أما في وقتنا الحاضر فلو فتح الباب لتلوث المسجد بالنجاسات وبالأقدار، فالمنع من ذلك أولى. وبإمكان الإنسان أن يطبق هذه السنة في بيته، أو فيما إذا صلى في صحراء أو في ساحة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الأمر بالنظر في النعلين لمن أتى المسجد، لقول فلينظر في نعليه، وهذا الأمر للوجوب، لأن به يتقى الأذى ويتقى القدر. وفيه أيضا دليل على أن تطهير النعل يكون بمسحهما بالتراب، فيمسحهما بالتراب فيكون طاهرين. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل النعلين أو الخفين، أولا لما في غسلهما من المشقة، وثانيا لأنه ربما كان في غسلهما إتلاف لماليتهما، لأن النعل أو الخف إلى غسل فربما مع كثرة الغسل يتلف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تعظيم المساجد ووجوب تنزيهها عن الأذى والقدر. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عز وجل في المسجد الحرام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشقة تجلب التيسير. وفيه أيضا من الفوائد أن النجاسة متى زالت بأي مزيل كان فإنه يزول حكمها، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، ولا يتعين في إزالتها الماء. نعم، الماء أبلغ ما تطهر به النجاسة، لكنه ليس بمتعين، فإذا طهرت النجاسة بمسحها بالتراب أو بالريح أو بجلك أو بغير ذلك مما تزول به النجاسة فإنه يزول حكمها. أما الحديث الثالث حديث معاوية بن الحكم فهو له سبب، وهو أن معاوية رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمته معاوية فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه، فقال واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يريدون تسكيته. فلما فرغ من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وفي رواية من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم الكلام في الصلاة ولو كان الكلام لمصلحتها، ومنها أيضا مشروعية حمد العاطس إذا عطس ولو في الصلاة، فإذا عطس فإنه يحمد الله ولكن سرا بينه وبين نفسه. وفيه أيضا دليل على جواز الالتفات اليسير في الصلاة، لأن الصحابة التفتوا ونظروا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعت الحاجة إلى أن يلتفت الإنسان في صلاته التفاتا لا يخرج به عن جهة القبلة فلا حرج إذا دعت الحاجة. وفيه أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة للحاجة. وفيه أيضا دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تفسد بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث ومن غيره قاعدة، وهي أن كل من فعل محظورا من محظورات العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يترتب على فعله شيء ولا تفسد عبادته، فكل من فعل المحظور ناسيا فلا شيء عليه، أو فعله جاهلا يعني لا يعلم الحكم، أو فعله على سبيل الإكراه يعني مكرها، فإنه لا شيء عليه لعموم الأدلة الدالة عن رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عز وجل أيضا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ففيه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه في حاجته حتى أنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها تحريم الكلام في الصلاة ولو كان لمصلحتها، حتى لو تكلم لمصلحة الصلاة كقوله للإمام زدت ركعة أو نقصت أو اسجد أو اركع فإن هذا مما تبطل به الصلاة إذا فعله عامدا عالما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن قد يكون سببيا وقد يكون ابتدائيا، فنزول القرآن على نوعين، نزول سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني نزول ابتدائي بأن ينزل من غير سبب، وهذا هو غالب آيات القرآن. وفي قوله عز وجل حافظوا على الصلوات، الأمر بالمحافظة عليها يشمل المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ومن المكملات أن يؤديها مع جماعة المسلمين. حافظوا على الصلوات يعني عموما، والصلاة الوسطى من باب عطف الخاص على العام، لأن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، والصلاة الوسطى أصح ما قيل فيها أنها صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوموا لله قانتين أي خاشعين، وهذا يدل على أولا على وجوب السكوت، لأن السكوت على وجوب السكوت وتحريم الكلام، لأن الكلام ينافي الخشوع. ويدل أيضا على وجوب القيام في الصلاة والمراد في الفريضة، وهو ركن من أركانها، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يسقط إلا في أحوال. أولا في حال العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه، لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وثانيا مما يسقط فيه القيام بالصلاة في النافلة، فإن الإنسان يجوز أن يصلي النفل قاعدا ولو لغير عذر، ولو كان غير معذور، لكن له نصف أجر صلاة القائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والحال الثالثة أو المسألة الثالثة من المسائل التي يجوز فيها القعود الخائف، قال العلماء كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير فيخشى عدوا أو سبعا لو قام لرآه، فيجوز في هذه الحال أن يصلي قاعدا. والمسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام إذا صلى الإمام قاعدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه المسائل الأربع هي التي تستثنى من وجوب القيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.